طيب يا شيخ، في سؤال آخر. نعم. التكبيرات في الصلاة ما حكمها غير تكبيرة الإحرام؟ الصحيح أنها واجبة، ليست أركانا لكنها من الواجبات. التكبيرات، نعم، الواجب رفع اليدين أم اللفظ؟ أم إيش؟ أم اللفظ؟ اللفظ، اللفظ. إيه نعم، الواجب اللفظ، أما رفع اليدين فهو سنة. سنة حتى في تكبيرة الإحرام؟ سنة في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. عدها علي، عد الأربع. أعيدها. أي. عند تكبيرة الإحرام. نعم. وعند الركوع. نعم. وعند الرفع منه. نعم. وعند القيام من التشهد.